وَالْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ شَعَائِرَ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب الله هو الرحمن Nope.